الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه الحلال والحرام من القول والعمل ومن الطعام والشراب، ما يحل وما يحرم من الطعام والشراب والملبس والمسكن وما شابه. والرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الإمام، وهذا الأمر الذي سنذكره الآن وهو جواز أكل لحم الأرنب، ما الحكم فيه؟ هذه القضية تكلم فيها بعض الناس فخلطوا وخبطوا وتكلموا بآرائهم وأفتوا بغير علم. والصواب فيها والحق والمعتمد أن أكل لحم الأرنب جائز، لم يثبت النهي ولم يثبت التحريم فيه ولا بنص واحد. وقد ورد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي سنن أبي داود وعند الطيالسي وعند الدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه لحم أرنب فقبله. وفي تفصيل هذا الحديث أن أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول إنه صاد أرنبا ثم جاء به إلى أبي طلحة رضي الله عنهما وذبحه، فأرسل بوركيه وفخذيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، وفي بعض الروايات فأكله، يعني بعدما شوي له. فإذا قال قائل إن كان قبله لكن لم يأكله فلا يدل على الحل، فالجواب عن ذلك أنه لو كان حراما لبين لهم ولقال لهم هذا حرام لا يصح لكم أن تأكلوا منه، كيف تقدمونه لي؟ لكن لم يبين ذلك ولا نهى عنه ولا أنكر ولا رفض، بل الذي ثبت في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قدم له لحم الأرنب المشوي فقال كلوا أنتم. لو كان حراما ما قال كلوا أنتم، لا يأذن لهم أن يأكلوا الحرام. هو نفسه صلى الله عليه وسلم إن لم يأكل لا يدل ذلك على التحريم. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يترك أشياء كثيرة هي من الحلال ولا يحرمها، كما ثبت في البخاري أن الضب أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما أنا فلا آكله ولا أحرمه، قال ولا أحرمه وأكل على مائدته. وهكذا الأرنب لو كان حراما لنهى عنه ولم يأذن بأكله، بل قال لهم كلوا أنتم، أي من هذا اللحم الذي هو لحم أرنب. ثم ورد عند الدارقطني في حديث عن السيدة عائشة بعض الحفاظ تكلم عن بعض طرق سنده، وفيه أنها رضي الله عنها كانت نائمة فأهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم أرنب، ثم استيقظت وكان قد ترك شيئا منه لها. ماذا قال العلماء؟ هذا يشعر بأنه كان أكل وأبقى لها بقية. ثم في كتاب الهداية من المذهب الحنفي عنونوا لذلك وقالوا حل أكل الأرنب وأكل الرسول، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من لحم الأرنب. فإذا قال بعض الناس إن لحم الأرنب حرام لأن الأرنب طحيض ويخرج منها الدم، فالجواب عن ذلك أنتم ألا تأكلون البقر والغنم والشياه والإبل؟ سيقولون بلى. أقول هذا يخرج منه البول وهو أشد من الدم، فهل تتركون أكل لحم البقر لأنه يبول، وتتركون أكل لحم الغنم لأنه يبول، وتتركون أكل لحم الجمل لأنه يبول، والبول أشد من الدم؟ فإذا قلتم إنما الأرنب طحيض، فالجواب عن ذلك ما معنى أنها طحيض؟ هو شيء من الدم إن خرج منها لا يحرمها، لا يجعلها حراما. والرسول صلى الله عليه وسلم أذن بأكلها وأجاز أكلها بالوحي، فلو كانت محرمة لحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك. وإذا قلتم إنها طحيض فلا يحل أن تؤكل، فالجواب عن ذلك أيضا من وجه آخر، وهو أن الناقة يخرج منها شيء من الدم وبنسبة قليلة، والحوت الكبير يخرج منه أيضا الدم بنسبة قليلة، وبعض البهائم فهل تصير محرمة لأن الدم يخرج منها؟ لا تصير محرمة لذلك. وقلت لكم إذا كان البول يخرج منها ولا تصير محرمة لأجل ذلك. وهنا شبهة ثالثة لبعض الناس، يقولون إن الأرنب من الأمم التي مسخت لذلك لا نأكلها، وهذا القول أيضا ليس دليلا على التحريم. لماذا؟ لأن الضب أيضا من الأمم التي قيل إنها مسخت، ومع ذلك أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحرمه، بل قال كلوا أنتم، قال أما أنا فلا آكل ولا أحرمه. لماذا؟ لأنه ما اعتاد على أكله في مكة، كان أهله وقبيلته لا يأكلون الضب، وأكل على مائدته ولم يحرمه، وهو من الأمم التي يقال إنها مسخت. فإذا لا حجة ولا دليل على تحريم أكل لحم الأرنب. في بعض الروايات الرسول أكله، في بعض الروايات قبل، كما قال أنس عندما جاء بالأرنب إلى أبي طلحة فذبحها وأهدى بوريكيها وفخذيها إلى رسول الله فقبله، هذا الحكم القطعي. أما ما يروى عن عمرو بن العاص وعن ابن عمر وعن ابن أبي ليلى أنهم كرهوا أن يأكلوا الأرنب، فهذا ليس للتحريم، إنما هم لم يعتادوا أن يأكلوا الأرنب، نفوسهم لا تميل إليه، لكن من غير تحريم. فإذا قيل لكن ابن حزم حرم أكل الأرنب، يقال ابن حزم شاذ وله شذوذات كثيرة في العقائد والفروع، فلا يعتمد ولا يؤخذ به ولا بقوله بعد الأدلة وبعد ما عليه معظم الصحابة من الفعل والفتوى بذلك. هذا ملخص مسألة وأدلة حل، هذا ملخص مسألة حل أكل الأرنب، فهو حلال، لكن من هو لا يأكله أو لا يريد أن يأكل هو يقول أنا لا أكله لكن لا أحرمه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الضب، قال أما أنا فلا أكله ولا أحرمه. فتلخص مما مضى من مجموع الأدلة والأحاديث أن الرسول قبل لحم الأرنب، وفي رواية أكله، وفي رواية قدم له مشويا، قال للصحابة كلوا أنتم، فلو كان حراما لا يقبله، ولو كان حراما لا يقول كلوا أنتم، بل لو كان حراما لبين أنه حرام، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن منكر ولا يسكت عن باطل، وهو الإمام والقدوة صلى الله عليه وسلم. وحيث أجاز لهم أن يأكلوا لحم الأرنب سواء أكل أو لم يأكل فهو حلال، لأنه أفتى بحلها بل أمر بأكلها. والحمد لله رب العالمين.